سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. مساكم الله بالخير جميعا. بإذن الله سبحانه وتعالى ستقام صلاة العيد في هذا الجامع في تمام الساعة الخامسة والنصف. في تمام الساعة الخامسة والنصف إن شاء الله تقام الصلاة. بالنسبة لخطبة العيد كما فعلنا في العام الماضي ربما والذي قبله ستكون بإذن الله سبحانه وتعالى في اثنتي عشرة دقيقة. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد. أطاب الله أيامكم وزكى الله نفوسكم.